إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ختم الله تبارك وتعالى ذكر مصارع الغابرين في سورة هود بذكر قوم فرعون، قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فأجمل الله تبارك وتعالى حالهم في الدنيا في هاتين الآيتين، فيخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل عبده ورسوله موسى عليه السلام بآياته، وقد أخبر أنها 9 آيات بينات واضحة، إلى فرعون وملئه طالبا منه الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بهذه الآيات وإرسال بني إسرائيل. قال جل وعلا عن الملأ: فاتبعوا أمر فرعون. بعد التاريخ الطويل والمعارك الطويلة، قال جل وعلا: وما أمر فرعون برشيد. ليس في أي شيء من الرشد، فإن العناد والمكابرة ورد آيات الله تبارك وتعالى والإصرار على الكفر بعد معرفة الحق، كل هذا ليس رشدا، إنما هو معاندة وضلال وغي. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك النهاية، قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هذه النهاية، هذه النهاية في الآخرة، يقدم قومه هو مقدم قومه، وذلك أنه دعاهم إلى الكفر فأطاعوه، فيكون هو المقدم ومقدمهم إلى النار. قال جل وعلا: فأوردهم النار، الورود الإتيان، والعرب تسمي إتيان الماء الموت، ورد الماء يعني أتاه، والناس ترد الخير تذهب لي، ولكن هذا أوردهم النار. قال جل وعلا: وبئس الورد المورود، ذم، لا ورد أسوأ من هذا الورد، أن يكون الإنسان يذهب بقدميه إلى النار عياذا بالله، سجن دائم، سجن الله تبارك وتعالى الدائم على أهله الكفار. قال جل وعلا: وبئس الورد المورود. ثم أخبر سبحانه وتعالى ردا إلى الدنيا مرة ثانية أنه أتبعه إلى يوم القيامة باللعنة، قال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، على ألسنة الرسل والمؤمنين منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، يلعنون لعنة من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته والناس أجمعين، أهل الإيمان كلهم إذا ذكر فرعون وقومه لعنوه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. فجمع الله تبارك وتعالى المآل، مآلهم في الدنيا باللعن، ومآلهم في الآخرة بهذه الضيافة السيئة. الرفد، أصل الرفد الضيافة، ما ترفده لضيفك يعني ما تعده له، قال بئس الرفد المرفوض، أن تكون ضيافتهم يوم القيامة هي النار عياذا بالله. الله ختم مصارع الغابرين بعد أن ذكر قوم نوح وعاد وثمود وقرى لوط ومدين، ثم ختمهم بقوم فرعون. قال جل وعلا: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، ذلك يعني الذي قصصناه عليك في هذه السورة من أنباء القرى، منها قائم وحصيد، يعني يوم كانت هذه القرى قائمة حية و يوم حصده الله تبارك وتعالى، يوم كانت قائمة فكان منها الكفر والتكذيب والعناد، ثم إن الله حصدها سبحانه وتعالى منها قائم وحصيد، ثم قال جل وعلا وما ظلمناه. هذه النهاية السيئة لهؤلاء الأقوام منذ فجر التاريخ إلى هذا اليوم. قال الله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هم ظلموا أنفسهم، هم اختاروا الكفر، هم عاندوا الرسل واختاروا هذا الطريق، طريق العناد، عرفوا الحق ولم يتبعوه، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ثم قال جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر رب، لما جاء أمر الله تبارك وتعالى بالهلاك، ماذا أفادهم ما كانوا يدعونه من دون الله من الآلهة؟ كل الآلهة والأولياء الذين اعتصموا بهم وظنوا أنهم ينفعوهم فإنهم لم يغنوا عنهم عندما جاء عذاب الله تبارك وتعالى شيئا، فهي حماية عند من لا يحمي. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فإنها حماية كحماية العنكبوت في داره، لا تحمي لا تحمي. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، أي شيء، لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، لم يزدهم تمسكهم وعبادتهم لغير الله تبارك وتعالى إلا هلاكا. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآية، ذكر هذا آية عظيمة، علامة عظيمة، لكن لمن خاف عذاب الآخر، فإن رؤية عذاب هؤلاء المكذبين في الدنيا وأخذ الله الشديد لهم على هذا النحو وعقوبة الله عندما تنزل بقوم تنزل على هذا النحو، إذن هذا تذكير لما هو أكبر من هذا في يوم القيامة. قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هذه الفضيحة فيه أمام الكل، الخزي فيه ليس خزيا محدودا وإنما أمام الكل، فمن يساق فيه إلى النار يكون أمام الجميع. هذا يوم الخزي الأكبر، ذلك يوم مجموع له الناس، فكل صاحب جريمة يفضح بجريمته أمام الجميع، والذي يساق إلى النار يخزى الخزي الأكبر. إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. فإن العقوبة في الدنيا قد تكون عقوبة يعني لا يراها إلا من شاهدها وتنتهي، لكن العقوبة في الآخرة لا، أمام الجميع ينادى بهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. فالله يقول في أخذه سبحانه وتعالى، يخبر بأن في أخذه لهؤلاء الكفار قرية بعد قرية، أمة بعد أمة من هذه أمم الكفر، هذه آية. لكن للذين يخافون عذاب الآخر، قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهد الخلائق كله، الملائكة يشهدونه والناس كلهم يشهدونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، داعي واحد إذا دعاهم الكل يسمع، كل من على الأرض يسمع وينفذهم البصر. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ثم قال جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معدود، لا نؤخر هذا اليوم إلا لأجل معدود، فليس هو مهمل ويأتي في أي وقت، لا، إنما الله تبارك وتعالى قد وضع له أجل محدد عنده سبحانه وتعالى. فيوم القيامة هذا ليس أمر سينشئه الله تبارك وتعالى دون أن سبق في علمه، ولقد سبق في علم الله تبارك وتعالى وحدده، حدده قبل أن يخلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. إذا جاء هذا اليوم فإنه لا يستطيع أحد أن ينبس بمن حشر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لا تكلم نفس، يعني تتكلم نفس إلا بإذنه، بإذن الرب الإله المولى سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يأذن لمن يشاء ليتكلم. الجميع تعقدهم، تعقد ألسنتهم الدهشة والصدمة وانتظار العذاب، فلا يستطيع أن يتكلم بشيء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، هذا القسمة الثنائية التي لا ثالث لها، فمنهم من الناس شقي وسعيد. بدأ الله بالشقي لأن المقام مقام تحذير، هذه السورة سورة هود كلها مقام تحذير، فلذلك الله تبارك وتعالى يقدم فيها النذارة قبل البشارة. قال فمنهم شقي وسعيد، ثم فصل الله تبارك وتعالى من هؤلاء الأشقياء وكيف. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال شقوا، فأسند الفعل إليه الشقوة لهم، وذلك أنهم هم الذين اختاروا الشق، اختار طريق الشقوة، هو اختار هذا وسار في هذا وأصر عليه وكابر فيه ورد كلام الرسل وعاند، فهو صاحب الشقوة، هو الذي أصر في هذا. فأما الذين شقوا، وهذه الشقوة ليست كأي شقوة، نقول الإنسان شقي في الدنيا يعني فقير تعبان عليه مشاكل عليه مصائب عليه ديون عليه كذا، هذا شقي، لا هذه شقوة غير، هذه شقوة الآخرة شقوة مختلفة تماما. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، يزفر نار ويشهق نار. الزفر هو إخراج ما في الجوف من الهواء، والشهيق إخراج. لهم فيها زفير وشهيق في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها خلود السماوات والأرض، والسماوات والأرض خالدة باقية منذ أن خلقها الله، باقية وتتبدل وتبقى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ففي الآخرة تتبدل ولكنها باقية، ما بقي أرض وسماء، والحال أنه أرض وسماء، حتى وإن تبدلت يوم القيامة وتناقلت هذا النظام الكوني المشاهد هذا يتغير، لكنه يبقى أرض وسماء، أرض غير الأرض والسماء غير السماء. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، علق الله تبارك وتعالى كل أموره، كل الأمور بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال إن ربك فعال لما يريد، هذا انقلاب كامل في كل شيء، وعيد كامل ونظر، أمور عظيمة جدا. مو مشروع بناء بيت ولا بناء بيت ولا إحياء نفس، لا، هذا الذي يخبر الله تبارك وتعالى عنه أمر هائل جدا، كوني هائل، لأن هذا معناه هدم هذا النظام الموجود القائم الثابت، رسوخ ثبات الشمس في في في في مكانها، هذا جزء من هذا الثبوت، هذا ينتهي. كل من في جوف الأرض يخرجون منها مرة ثانية، النظام كله يتغير ويخرج هؤلاء الناس من أول ما خلق الله إلى آخر ما خلق الله، حساب الكل، انصراف الناس إلى النار، أمر كثير، أمر عظيم جدا. الله يقول إن ربك فعال لما يريد. فما يريده الله تبارك وتعالى يفعله الله عز وجل، فليس هناك شيء يقف ويحد قدرة الله تبارك وتعالى. فالذين يحيلون هذا الأمر فيقولون شلون هذا يخرب بالنظام الكون كله، كيف تحيى الأجساد مرة ثانية، إذا كنا رفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هل يحاسب الإنسان؟ هذا الأمر سينسى وسينتهي، الله لا يحطم هذا الذي خلقه. الله يقول جل وعلا إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، وهنا أسند الله تبارك وتعالى الفعل إلى ما لم يسمى فاعله، وفاعل هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى. الذين أسعدهم الله، وذلك أن السعادة هنا لا تأتي من الناس، لولا هداية الله لم يهتدي أحد، فإنه بهدى الله تبارك وتعالى، فإن هذا إلى الله جل وعلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما يختص برحمته من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا شرح الصدر وتوجيهه نحو هذه الوجهة وهدايته من الله تبارك وتعالى. فقال وأما الذين سعدوا، يعني أسعدهم الله تبارك وتعالى بمنه وإحسانه وفضله، نسأل الله أن يجعلنا منه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، الجنة بالألف واللام، هذه المعهودة بستان الرب العظيم الذي وسع السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا يحد سعتها، سعتها لا يحده عقل إنسان. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دام سماء وارض. ثم قال جل وعلا إلا ما شاء ربك، معلق هذا الأمر كله بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم أخبر أن مشيئته أن يكون هذا، قال عطاء غير مجدود، عطاء من الله، لأن هذا ليس ثمن للعمل، الجنة ليس ثمن لما عمله، فإن العمل الذي تقوم فيه، العمل الذي تقوم فيه عمل العبادة، لو أنك أنت يعني تعمله لأي أحد يعني كم يساوي، كم يساوي سعر السوق الآن، كم تأخذ على ساعة تقضيها من وقتك في الصلاة، صم مرة في في في في وجوب شهر واحد في السنة، كم يعني لما تشكل العبادة كلها التي لا تشكل من حياة الإنسان، إذا نقول 10% من وقته، 8% من وقته، كم تأخذ عليها؟ كم تأخذ؟ كم دينار يعني؟ لو أنها بحساب المادة، أشك أنها شيء قليل. ما تسوى هذا. لا تساوي الجنة. لا تساوي الجنة. فأنت في العمل الدنيوي أنت تشقى، عند واحد يشغلك 8 ساعات، 12 ساعة، ويشد عليك. وبعدين يعطيك في نهاية الشهر 300 دينار 400 دينار 1000 دينار 2000 دينار لما تجمع كل رواتبك هذه الذي تأخذها تطلع بعدين في النهاية 100,000 في حياتك 200,000 هذا ما يعني وهذا واحد تشتغل عنده 8-9 ساعات العمل الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به ما يجي نصف ساعة في اليوم كله لو جمعناه مع بعضه ما يجي نصف ساعة في اليوم فهذا أنت تأخذ عليها ماذا أجل أي أجل أي أجل رسول يقول موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها لحظة في الجنة خير من الدنيا وما فيها فهذه الجنة الخلود استقرار آلاف الآلاف من القصور للمؤمن خيمة المؤمن الرسول يقول إن يعني المؤمن خيمة في الجنة هذا من عامة المؤمنين طولها في السماء 60 ميلا 60 ميل في السماء له في كلنا من لؤلؤة واحدة دانة واحدة لؤلؤة دانة لما تكون 3 جرامات ودانة بعشرات الألوف من الدنانير فهذه لؤلؤة واحدة، هذه خيمة أليست قصر من قصور الجنة، وإنما خيمة من خيامها، خيمة من لؤلؤة واحدة، للمؤمن فيها أهلون في جنباتها لا يرى بعضهم بعضا من اتساع هذه الخيمة التي هي 60 ميل في السماء. فأي أجر؟ ما في قياس بين هذا الذي يعطى العبد المؤمن وبين عمله الذي أداه. إيش العمل الذي أداه؟ قعدت لك نصف ساعة كل يوم تعبد الله، تذكر الله تبارك وتعالى، وتصلي. أي عمل؟ هذا عمل جدا يسير جدا. ولذلك الجنة ليس ثمن، مو ثمن مقابل، مو بسعر السوق، مو بسعر سوق العمل، وإنما لأنه الله سبحانه وتعالى. فالعمل لله غير العمل للبشر. أنت لما تعمل في وزارة بتعمل للبشر، أما أنت لما بتصلي بتعمل لمن؟ تعمل لله. فأنت لما تشتغل 5 دقائق يكون تعطى أجر عظيم جدا. ليه؟ لأن هذا من الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يثيب بهذا. وثواب الله تبارك وتعالى ليس في ثواب الخلق. فهي القصة، القصة أن الله تبارك وتعالى يعطي العباد على هذا العمل القليل. واحد يقول سبحان الله، تعبك هذا؟ تعبك هذا؟ هذا مثل مثلا لما تقعد تطبع لك يعني ملزمة في في في في في في على الكمبيوتر في الطباعة، وبعدين تعطى 5 دنانير 10 دنانير 20 دينار، تقول سبحان الله، ثم يفرس لك نخلة في الجنة. ونخلة فين؟ في الجنة، في أرض الجنة، نخلة أكلها دائم الجنة وظلها، ثم خلود لا ينتهي. فهذا عطاء، الجنة عطاء من ربك، ليست ثمن لعملك، ولا هي ممكن تضع هذا الثمن هكذا. الجنة والعمل الذي قدمته هكذا تقول هذا يساوي هذا؟ لا، ولكن لأنه الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يعمل لله هذا مفلح، هذا هو صاحب الفلاح، هذا هو صاحب الفوز. لما ينادي المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، هاي الفلاح، لأنك هتأخذ 10 دقائق في الصلاة ثم تنال هذا الثواب العظيم. وهذا مو خيال، هذا حقيقة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، حياخذ هذا. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى أن هذا الذي صلى وعمل الصالحات له هذا الجزاء عند الله، وهو جزاء من الله، الله هو الذي يعطيه. لذلك الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتفكر في الدنيا والآخرة، أن نتفكر بين هذا وهذا. سألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات. ثم قال لتتفكروا في الدنيا والآخرة. في فرق، في فرق بين الدنيا والآخرة. العمل للدنيا، الذي يعمل للدنيا فقط وللدنيا وحدها شقي، شقي آثر العاجل عن الآجل، لأنه اشتغل وكدح وعمل، وفي النهاية طلع له، في النهاية طلع بكم؟ 100,000 دينار، 200,000 دينار، 500,000 دينار، بنى بيت، وبعد شوية ارتحل وراح وانتهى خلاص. من حيث الدنيا في الآخرة إلا متى، انتهى. هذا كل الذي حصله من عمله وكده الدنيوي. لكن واحد من أهل الإيمان عمل عمل الآخرة، عمل أقل من هذا الكتف، عمل الآخرة كلها أعمال قليلة يعني ما سهلة، ثم نال هذا الجزاء العظيم. لذلك الكافر يعض أصابع الندم يوم القيامة، يعض يبكي بكاء بالدم، وين أنا؟ وين كنت؟ وين عقلي؟ كيف آثرت يعني العمل لهذه الدنيا وجعلت همومي لها وكل حياتي لها وتركت عمل الآخرة؟ فالله يقول عطاء غير مجذوذ، عطاء لا ينقص، الجذب القط، يعني الله يخبر بأنه لا ينقطع، عطاء من الله تبارك وتعالى غير مجذوذ. وفعلا سعد هؤلاء الذين سعدوا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. آيات عظيمة، آيات عظيمة وبيان عظيم من الرب تبارك وتعالى، لكن قليل من يستفيد بهذا البيان بالأسف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإيمان وأن يمسكنا به حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. نحتاج يقين، نحتاج يقين وإيمان حقيقي، تصديق حقيقي بكلام الله تبارك وتعالى. عندما نقرأ كلام الله جل وعلا نعلم أنه كلامه، وأن الوعد الذي فيه وعده، والوعيد الذي فيه وعيده، والأمر الذي فيه أمره، والثواب الذي يخبر به هذا سيؤتيه، لأن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وكذلك لا يخلف وعده. وعيده بالكفار ملحق ملحق، فأخذ كلام الله تبارك وتعالى على أنه جد موهد. إنه لله يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا قول فصل من الله عز وجل وليس هزلا. والأمر بين بينه الله تبارك وتعالى أتم البيان، وقل الحق من ربكم، قل لهم الحق هذا من ربكم مو من عندي. هذا قول الله لرسوله أن يخبر العباد بأن هذا الحق من عند الله، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، الله لا يضيع أجره، فهو اللي قال اعمل وسأعطيك هذا الأجر، والأجر الذي سأعطيك هو كذا وكذا وكذا وكذا. فالله صنف لنا الأجور وبين لك هذا أجره، مثل ما يقول لك اعمل، مثل واحد يقول لك اعمل هذا العمل في الدنيا وسأعطيك على هذا العمل كذا وكذا. الله تبارك وتعالى أخبرنا اعمل هكذا، اعمل هذا العمل ولك عندي كذا وكذا، وأنا الرب الإله سأعطيك، سأعطيك إذا وعدتك لابد أن تعطي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن، جنات إقامة تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب من الله، ما في أحسن ثواب منها. وحسنت مرتفقا، حسنت من الله تبارك وتعالى رفقا بعباده المؤمنين أن يرفقهم بهذه الجنة التي هذه أوصافها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهلها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا استغفر